بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية. اللهم صل وسلم على رسول الله. وموضوع درس اليوم هو بيان مخالفة القدرية لضرورة العقل والقياس، يعني منكري القدر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له: هذا الذي فعله بك مقضي مقدور. فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما. فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. القدر هو قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو صفته سبحانه وتعالى. فمن ينظر إلى القدر ويعمى عن الشرع، عما شرعه الله له، لا يفرق بين المحظور والمأمور، ولا يفرق، يعني يحتج بالقدر على المعايب، يفعل المعايب ويحتج بالقدر على فعله لأنه فعلها، لكن لو فعلت به يعني نقض مذهبه، ليس له، يعني كما يقول، ليس له مذهب مضطرد مخالف لضرورة العقل والقياس. يعني ممكن واحد يضربه وبموجب مذهبه لا يحتج. نعم، حتى واحد، يعني ما ذكر ابن القيم رحمه الله، قال: رأى امرأته تزني فأخذ الشوط يريد أن يضربها، قالت له: على رسلك، أوه، تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما، فسقط الشوط من يده وقال: جزاك الله خيرا، لولاك لهلكت. شوف، نسأل الله، نعوذ بالله من الضلال. أي نعم. فيقول الشارح رحمه الله، يعني أن هؤلاء المتصوفة المجبرة الناظرين إلى الحقيقة القدرية والمشيئة العامة غير مشاهدين لأمر الله ونهيه، ولا مفرقين بين ما يحبه الله ويبغضه، ليسوا على قاعدة مستمرة ولا رأي ثابت، بل هم متناقضون مخالفون للحقائق العقلية والاعتبارات الصحيحة. فإنه لا يوجد أحد يحتج بالقدر في ترك الواجب وفعل المحرم إلا وهو متناقض، لا يجعله حجة في مخالفة هواه، بل يعادي من آذاه وإن كان محقا، ويحب من وافقه على غرضه وإن كان عدوا لله. فيكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته بحسب هواه وغرضه وذوق نفسه، لا بحسب أمر الله ونهيه. ولا يمكن أن يجعل القدر حجة لأحد، فإن هذا مستلزم للفساد الذي لا صلاح معه. يعني يحتج بالقدر على شيء واحد، ما هو؟ المصائب، لكن لا يحتج به على المعايب. كلمتين بس يحتج به على المصائب، يعني لا دخل لك فيها، ولا تحتج به على المعايب التي تحاسب عليها. أين؟ ولا يمكن أن يجعل القدر حجة لأحد، فإن هذا مستلزم للفساد الذي لا صلاح معه، والشر الذي لا خير فيه، إذ لو جاز أن يحتج كل أحد بالقدر لما عوقب معتدي. نعم. ولا اقتص من ظالم، ولا أخذ لمظلوم حقه من ظالمه، ولا فعل كل أحد ما يشتهيه من غير معارض يعارضه فيه. وحينئذ فكلام هؤلاء ساقط، ورأيهم متهافت مخالف لما هو معلوم بضرورة العقل والقياس. يعني لما الواحد يخرج درويش ويترك من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أخي تترك أولادك وزوجتك وتقول يرزقهم الله، وتدروش وتقفل الجوال، ما أحد يتصل بك 4 أيام، 40 يوم، 4 أشهر، أيش هذا؟ أي نعم. وتحتج يعني بفعل الله القدري، هذا أيضا فيه نوع من يعني مشاهدة القدر وتضييع الشرع، تضييع ما شرع الله لك، وهو رعاية أسرتك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نعم. قال: فكلام هؤلاء ساقط، ورأيهم متهافت مخالف لما هو معلوم بضرورة العقل والقياس. فإن الجائع يفرق بين الخبز والشراب، يعني الجائع ما يروح يشرب، دور خبز، أي نعم. والظمآن ما يأكل خبز، يشرب ماء، يدور ماء، أي نعم. والعطشان يفرق بين الماء والسراب، السراب يعني على بعد يحسبه الظمآن ماء، شيء يتراءى له بالشمس كأنه ماء، فإذا جاءه لم يجده شيئا. فيحب ما يشبعه الجائع، والظمآن يحب ما يرويه دون ما لا ينفعه، والجميع مخلوق لله تعالى. قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن المعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين، فإن هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن أحدهم منهم أن يعيش به، لا يمكن أحد منهم أن يعيش به، ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق، ولا يتعاشر عليه اثنان. فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل أحد، وإلا فليس حجة لأحد. فإذا قدر أن الرجل ظلمه ظالم، أو شتمه شاتم، أو أخذ ماله، أو أفسد أهله، أو غير ذلك، يعني خبب أهله عليه، أو أفسد أهله، أو غير ذلك، فمتى لامه، يعني متى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته، أبطل الاحتجاج بالقدر، أبطل مذهبه، يعني مذهبه الفاسد، أو أفسد إنام، أبطل الاحتجاج بالقدر. وإذن فقوله فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله إلى آخره، معناه أن هؤلاء المتصوفة المشركية المدعين التحقيق والمعرفة متناقضون مخالفون للشرع والعقل والذوق، فإنهم لا يسوون بين من أحسن إليهم وبين من ظلمهم، ولا يسوون بين العالم والجاهل والقادر والعاجز، ولا بين الطيب والخبيث. وهؤلاء المجبرة لا يقفون لا مع القدر ولا مع الأمر، بل كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري، أنت عند الطاعة قدري، ما يطيع الله يقول هكذا قدر الله علي. اي نعم، قم صل، قال إن شاء الله، يا أخي شاء الله أن تصلي، تعمل بالشرع، الله المستعان. أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب يوافق هواك تمذهبت به، خلاص، يعني عند المعصية تفعل المعصية تقول أنا مجبور، أنا مجبور، ويفعل المعصية، من قال أنت مجبور؟ الله المستعان. وبهذا يتضح فساد قولهم وشناعة رأيهم، وأنه مخالف للنهج المستقيم. والأوصاب هي الأمراض، واحدها وصب، الوصب المرض، يعني هنا أسمع يعني بعض الناس العاجم من أهل وحدة الوجود يرى أنه ما في حلال ولا حرام، وأن الله حل في الكون حلول الزبد في اللبن، نسأل الله العفو والعافية. إذن يعني هذا مذهب ابن عربي الصوفي الطائي، وليس ابن العربي، ابن العربي من أهل السنة، أعرف تعرف، ابن العربي مالكي من أهل السنة، لكن ابن عربي هو الطائي من طيء، من جبل طيء، لكنه صوفي هالك، نسأل الله العافية. ما يفرق بين الرب والعبد؟ يقول الرب عبد والعبد رب، فيعني من المكلف؟ الله المستعان. وهذا يقول بعض المتصوفة ومن أناشيدهم وأغانيهم يقولون بهذا المعنى، الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف؟ الله المستعان. قال الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية: والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، ثلاثة مواطن، يفعل المأمور، يصبر على فعل المأمور، ويترك المحظور شرعا، ويصبر على الترك، ويصبر على المقدور، يعني مع هذا مع فعله للمأمور وترك المحظور قد يصاب، قد يصاب بمصيبة. احنا كلنا مصابين، ما هي مصيبتنا؟ ها؟ ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ فحي على جنات عدن كما يقول ابن القيم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو أهبطنا إلى الأرض، هذه مصيبة، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ الله المستعان، الله حسن الخاتمة. فهذه مصيبة، أي نعم، والله ابتلي بالمصائب، وحق الله على المصاب أن يصبر تعبدا لله فيرفع درجته، أو يكون منعم، وحق الله على المنعم أن يشكر الله فيكون وافى النعمة بشكر الله عز وجل، أو مذنب، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وما ننفك عن الثلاثة، إيش هي الثلاثة؟ إما مذنب فحق الله عليه التوبة والاستغفار، وإما منعم فحق الله عليه أن يشكر الله عز وجل، وإما مصاب فحق الله عليه أن يصبر تعبدا لله عز وجل. ما نخلو من الثلاثة، لكن بعضها أحيانا يكون أغلب. نعم، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. مصيبة كيد لا بد من صراع، لا بد من، لكن وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن حصل ضرر منهم فبسبب إخلالكم بالتقوى أو بالصبر، أي نعم، جزعتم. وقال في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، ورد 100 مرة. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم، يستغفر ويتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. اللهم صل وسلم عليه. وقال: إنه ليغان على قلبي، يعني يصير على القلب ظلمة ضيقة، وإنه ليغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. اللهم صل وسلم عليه. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. إيش نقول للرسول؟ لا، أنت كلامك ما هو صحيح. بلى، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، لكنه يخاطب الله عز وجل، هو أفضل الأمة عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وعن إبليس بالجن أنه أصر متعلقا بالقدر، محتج بالقدر، فلعنه وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. لكن ذرية إبليس إن أشبهوا إبليس فقد ظلموا، هذا يعني بني آدم. فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. لماذا حملها الإنسان؟ ما هي الأمانة؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليش حملها الإنسان؟ الجواب: ليعذب الله المنافقين والمنافقات، هذا الجواب، والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ليعذب الله المنافقين والمنافقات، لماذا؟ لأنهم خانوا الأمانة في الباطن لكن في الظاهر نافقوا. قالوا أنه أهل أمانة، قالوا عن أنفسهم أنهم أهل الأمانة لكن في الباطن خانوها. والمشركين والمشركات خانوا الأمانة باطنا وظاهرا، أما من حفظ الأمانة باطنا وظاهرا فالذين تاب الله عليهم، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. إيش معنى إن الجبال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال؟ على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، ما معنى هذا؟ صحيح، لكن أريد يعني عبارة تكون دقيقة. أي صحيح، مفطورة على التسبيح، يعني أطاعت الله ولم تعصه، لكن في معنى خفي آخر سر. وش يقول؟ لا يا أخي، لها عقل ورا ما لا عقل. قالت: أتينا طائعين. الذي يقول هذا ما له عقل؟ لا، لها عقل يا أخي. وإن من شيء لا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا، في شيء آخر اللي يجي يخرجه لنا، يعني ما أدري، أنتم فوق المكافأة أو أنا خايف تكسبونها. يعني الجبال، السماوات والأرض والجبال، قالوا يعني اعتذروا عن حمل الأمانة، قالوا: لا نريد ثوابا ولا نريد عقابا على ما فطرهم الله عز وجل ومن طاعته والتسبيح له، وهم لا يريدون ثوابا ولا عقابا. لكن آدم وحمله الإنسان، هذا هو الذي يريد ثوابا، مقابل حمله الأمانة، والله يقول له: إن لم تحملها عاقبتك. فهذا هو السر الذي ميز الإنسان بحمله الأمانة من السماوات والأرض باعتذارها عن حمل الأمانة. قالوا: ما نبي لا ثواب، يعني بس يرضى ربنا عنا وانتهى. ولهذا يوم القيامة يقيم الله عز وجل ميزان العدل حتى تقتص الشاة الجماء، الجماء اللي ما لها قرون، من الشاة القرناء، لأن الشاة القرناء في الدنيا نطحت الجماء ظلمتها وماتت. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقيم العدل على تمامه، فتقتص الجمة من القرناء. إذا حصل هذا كله وما بقي مظالم، قال الله لهذه المخلوقات غير الإنسان كوني ترابا فتصير ترابا. عندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ما تحملت الأمانة، يا ليتني ما تحملت الأمانة. نعم، كما في سورة عمة. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم، هذا من صفة الإنسان أنه ظلوم وجهول، لكن الله سبحانه وتعالى أرشده إلى أن يرفع الظلم عن نفسه. بماذا؟ بالتزام العدل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فإذا عمل بهذا يعني فقد ارتفع عنه وصف الظلم. جهولا أيضا، ما أحد يولد عالم، إنما يتعلم. ما هو مصدر علمه؟ الوحي بقسميه، القرآن والسنة. أي نعم، الوحي إلى رسله، هذا هو مصدر العلم الذي يزيل عنه صفة الجهل. إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات بسبب الظلم أو الجهل. أي نعم، لأنه لم يتبع. قال ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم فاعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا القول، وللمؤمنين والمؤمنات. اي نعم، كما وقال البخاري بدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، هذه صفة القرآن، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لقضية واحدة ألا تعبدوا إلا الله. في هذه معنى شهادة لا إله إلا الله. إنني لكم منه نذير وبشير، هذا فيه معنى شهادة أن محمد رسول الله. بعدها جاء وأن استغفروا، بعد الشهادة، بعد تحقيق التوحيد، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الحديث الذي رواه عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالهوى صاحب الهوى ما يرعوي، نسأل الله العفو والعافية، لأنه كيف يتوب من شيء يراه حسنا إلا أن يشاء الله. أي نعم، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ذكر الله سبحانه عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ظلمات بعضها فوق بعض. الله أكبر. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك، شوف، ما هي له وحده، وكذلك ننجي الظالمين. يا ظالم، إذا شعرت بالظلم ننجي المؤمنين. أحسنت. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وكذلك ننجي المؤمنين. ليست له وحده، بل كل مؤمن يدعو بدعوته ينجيه الله عز وجل. لكن الظالم لا ينجو ما دام ظالما حتى يتوب من ظلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. يقول الشارح رحمه الله: يعني أن الناظرين إلى القدر المعرضين عن الشرع قد أخطأوا الصواب واتبعوا غير سبيل المؤمنين، فإن واجب المؤمن الذي فرضه الله عليه هو فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه والصبر على ما قدره الله وقضاه من المصائب، كما في آية آل عمران وآية يوسف. مرت معنا هاتان الآيات: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإذن فحقيقة تقوى الله هي فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور، كما في آية غافر: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فقد أمر الله فيها بفعل الطاعات والصبر والندم والإقلاع والعزم على ترك الذنوب وطلب العفو من الرحمن الرحيم. والعباد كلهم مأمورون بأن يتوبوا إلى الله ويستغفروا. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. استغفر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي، رواه مسلم من حديث أبي بردة عن الأغر المزني. وقوله صلى الله عليه وسلم: يغان على قلبي، معناه هو كما قال في فتح الباري عن عياض، قال ابن حجر في فتح الباري عن عياض: المراد بالغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه، فإذا فتر عنه لأمر عد ذلك ذنبا فاستغفر عنه. وقيل هو شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس، يعني يشبه إلى حد ما هذه الذنوب التي تغين على القلب. كلا بل ران على قلوبهم. نعم، هذا يشبه الرين ما كانوا يكسبون. نعم، فيشبه إلى حد ما الغبار الذي يعكر زجاجة السيارة، القياس مع الفارق. فهذا الغبار يعني يمنع الرؤية، فإذا جلاه اتضحت الرؤية. فالقلب كذلك يغان عليه فيجلوه بالاستغفار وبالذكر. وقيل هو السكينة التي تغشى قلبه، والاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر لمن أولاه. وقال الشيخ السهروردي: لا يعتقد أن الغين فيه حالة نقص، بل هو كمال أو تتمة كمال، يعني ثم مثل لذلك بجفن العين حين يسبل ليدفع القذى عن العين مثلا، فإنه يمنع العين من الرؤية، فهو من هذه الحيثية نقص، وفي الحقيقة هو كمال. على كل حال هذه مقالات يعني فيها نوع يعني تحتاج إلى نظر، لكن هو الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يغان على قلبي ويتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فكيف نترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لتفسيرات مؤولة؟ أين وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطائي، نقول لا، يعني ما كلامك ما هو صحيح، مالك خطأ، اللهم صل وسلم، ووجدك ضالا فهدى، يقول كلام الله ما هو صحيح، لا حول ولا قوة بالله. أي نعم. رواه البخاري ومسلم. اللهم اغفر لي خطأي، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وقوله: وقد ذكر عن آدم بالبشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وعن إبليس بالجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه. فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم، يعني كما في قوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وكما في قوله سبحانه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ أي نعم، يعني ليست المسألة أنك تعبد آدم، مسألة أمر. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قياس فاسد. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني، يحتج بالقدر، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ما قال ومن فوقهم، لا، ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم. قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وحينئذ فمن ارتكب معاصي الله وتمرد عن طاعته وأصر على ارتكابه المحرمات فقد أشبه عدو أبيه، ومن جعل أباه قدوة له وإماما فسار سيرته واتبع أثره فقد ربح وفاز بسعادة الدنيا والآخرة. كما أن الذي يشبه أباه في خلقته أو سجاياه لم يظلم أمه، لأنه جاء على مثال أبيه الذي ينسب إليه، وذلك أنه لو خالف أباه لنسب الناس أمه إلى الزنا. وهذا القول مقتبس من بيت رؤبة ابن العجاج يمدح به عدي بن حاتم الطائي وأصله: بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. والشاهد من آية الأحزاب أن الله سبحانه عفو كريم، رؤوف بعباده، رحيم، يتوب على من تاب وأقلع عن المعاصي وأناب. ومن أجل أن التوبة تمحو الذنب وتقضي عليه نجد أن الله تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه العزيز الاستغفار من الذنوب إلى جانب الأمر بتوحيده وطاعته، كما في آية القتال: وحميم السجدة وهود والعدو اللدود حريص على إغواء الناس وإضلالهم، فهو يتحسر على أنهم أهلكوه بالذكر وطلب الغفران، وأنه حين رأى منهم ذلك لجأ إلى طريقة ينفذ منها إلى غرضه، وهي بث الفرقة والاختلاف بينهم في الآراء والمذاهب، كما في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم. وقوله وغيره يعني: وقد رواه أيضا أبو يعلى بسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثروا منها، فإن إبليس قال: إنما أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالإغواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون. وقد روى الطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الاستغفار، ثم قرأ: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي ذلك كله حث على كثرة الذكر والاستغفار، ومعنى قوله: فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أن أهل البدع والشبهات من هذه الأمة مصرون على ما هم عليه لاعتقادهم أنهم مصيبون، وهذا متناول لكل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود، كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقد فسر الله سبحانه في آية الكهف الأخسرين أعمالا بالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أي عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون. والله جل وعلا يجيب دعاء الداعين، ويسمع استغاثة الملهوفين، ويتوب على التائبين، كما حكى الله ذلك في قصة ذي النون في سورة الأنبياء. وذو النون هو يونس ابن متى، ولقب ذا النون لابتلاء، ولقب ذا النون لابتلاء الحوت له، فإن النون من أسماء الحوت. والمراد بالظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. وكان نداؤه هو قوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الذين يظلمون أنفسهم، قال الحسن وقتادة: هذا القول من يوسف من يونس اعتراف بذنبه وتوبة من خطيئته، قال ذلك وهو في بطن الحوت. ثم أخبر الله سبحانه بأنه استجاب له فقال: فاستجبنا له، دعاءه الذي دعانا به في ضمن اعترافه بالذنب، ونجيناه من الغم بإخراجنا له من بطن الحوت، وكذلك ننجي المؤمنين، أي نخلصهم من همومهم، أي نخلصهم من همومهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون إلى آخره. نعم، ما دعا بها مكروب، نعم، إلا استجيب له. ودعوة أخي ذي النون إلى آخر هذا الحديث، رواه الترمذي وأحمد عن سعد بن أبي وقاص، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة أخي ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها مسلم ربه في شيء إلا استجاب له. وقد سمى صلى الله عليه وسلم قول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة، سماها دعوة لأنها تتضمن نوعي الدعاء. فقوله لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية أحد نوعي الدعاء، فإن الإله هو المستحق لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقوله إني كنت من الظالمين صيغة خبر يتضمن طلب المغفرة، فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب، وتارة يسأل بصيغة الخبر، إما بوصف حاله، وإما بوصف حال المسؤول، وإما بوصف الحالتين، كقول نوح عليه السلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهذا ليس صيغة طلب، وإنما هو إخبار عن الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسر، ولكن هذا يتضمن سؤال المغفرة. وكذلك قول آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هو من هذا الباب. ومن ذلك قول موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإن هذا وصف لحاله بأنه فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخير، وهو متضمن لسؤال الله إنزال الخير، وقريب من حديث ذي النون، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كان صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والكرب والكربة الحزن والمشقة والغم الشديد، والمكروب المهموم. وابن أبي عاصم هو عاصم ابن علي الحافظ الإمام الثقة، سمع أباه وعكرمة ابن عمار وغيرهما، وحدث عنه البخاري في صحيحه وأحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وغيرهم، توفي سنة 21 و200، وأبوه هو علي بن عاصم ابن صهيب مولى قريبة بنت محمد، مولى قريبة بنت محمد ابن أبي بكر الصديق، وكان مولده سنة 95، وتوفي سنة 201 هجرية. كان حافظا، حدث عنه أحمد بن حنبل وأبو داود وغيرهما. وقوله وعن إبليس أبي الجن معناه أن الشيطان أصل الجن، كما أن آدم أصل البشر، وبذلك قال بعض السلف، وعليه فالاستثناء في الآيات التي فيها أمر الملائكة بالسجود لآدم منقطع. الاستثناء المنقطع يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فيكون الاستثناء منقطع. وقال الجمهور: بل هو من الملائكة من حي يقال لهم الجن، كما في آية الصافات، وعليه فالاستثناء في الآيات متصل، ومحل بسط ذلك كتب التفسير. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وفقهنا في ديننا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا فيه استفهام أو إشكال فيما مر يعني، نعم. هذا اسمه التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمورية، تأليف الشيخ فالح بن مهدي المهدي رحمه الله، توفي. تصحيح وتعليق الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، يعني طبعة جديدة. والمصحح نفسه دكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام. نعم. إذا فيه يعني استشكال أو فيه مناقشة لما مر، أي حديث اذكر لي طرف. أي الشيطان أهلكت، يقول أهلكت يعني بني آدم بالذنوب، وأهلكوني أي نعم بلا إله إلا الله والاستغفار، فبثثت فيهم الأهواء والاستغفار. هذه مهلكة للشيطان، وليحذر من اتباع الهوى، لأن الشيطان عمد إلى حيلة ثانية بث فيهم الهوى، والهوى أحيانا يعني صاحبه لا يتبين أنه مخالفة، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. لهذا صاحب البدعة يعني ما يتوب إلا أن يشاء الله، كيف يتوب من شيء يراه حسنا يراه قربة، فكيف يتوب منه إلا أن يشاء الله ويتبين له أن ما عمله بدعة. أي نعم، فيتوب ويستغفر. وعادة إذا تولى منصب بسبب البدعة صعب أن يهدم السبب الذي توصل به إلى الرئاسة. أي نعم، الناس يقول أترك يعني تروست علينا وأنت بالباطل، فالشيطان يسول له. أي نعم، إلا من أراد الله هدايته. ها؟ الهوى الهوى. أي ما فعل، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صاحب الهوى ما يعني ما يفيق، سكراني ها سكراني سكر هوى وسكر مدامة فمتى يفيق من به سكراني سكراني. الله المستعان، ما أدري وش سؤالك أنت، اسأل. ها اي الصلاة وش فيها؟ ايه وش الصلاة؟ اي فيه قوة وفيه ضعف. اي يقول استووا سدوا الخلل، بس متى ينتهي؟ ينتهي الوقت وهما رتبوا، يقول لهم استووا عقلا. انا هذا اللي انا خايف منه. عليكم. يقول الاخ الكريم: رجل فقد مبلغا من المال فجمع له أصحابه هذا المبلغ لما علموا أنه بحاجة إليه، وفي اليوم التالي أتاه شخص ورد عليه المبلغ الذي فقده، فأخذ المبلغ ولم يرد إلى أصحابه ما أعطوه له، فهل لهم أن يطالبوه بهذا المبلغ؟ المسألة الآن أصحابه جمعوا له لما علموا أنه بحاجة ثم وجد المبلغ، فلا يحل له حتى يستبيح إخوانه. يقول: أنا وجدت المبلغ والموجب الذي جعلكم تتبرعون لي به وجدته، فهل طابت أنفسكم بما أعطيتموني؟ فالحمد لله خير على خير. ما طابت أنفسكم فأنتم لم تعطوني إلا على أساس أني فقدت المبلغ، والمبلغ وجدته وأرد عليكم ما تكرمتم به. فتحتاج إلى يعني تفصيل، إما أن يسمحوا يستسمح منهم مرة أخرى. أي نعم، فإن سمحوا فبها، وإن لم يسمحوا يرد عليهم، لأنهم ما أعطوه إلا لفقده ماله وقد وجد ماله. أي نعم، والله المستعان. نعم ها أي نعم، إنه لا يغان على قلبي، رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها. فالاستغفار غسيل، الاستغفار يعني يحتاج إليه كل مسلم، يغسل به قلبه، وإذا تركه ران على كلا بل ران على قلوبهم هنا ما كانوا يكسبون. فالذنوب ترين على القلب، نسأل الله العفو والعافية. نعم، لا يغان على قلبي. أنا قلت لكم تشبه يعني لحد ما الغبار الذي على الزجاجة السيارة، فإذا تركتها مدة لابد أن تجلوها. أي نعم، فكذلك القلب إذا يعني غفل عن ذكر الله عز وجل يعني الشيطان يعيدكم الفقر والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. أي نعم. فالاستغفار وذكر الله جلاء القلوب. نعم إخواني في شيء؟ بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حسبنا الله. ها؟ سيؤتينا الله من فضله ورسوله ورسوله. هنا يعني الإيتاء الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتي أيضا من فضل الله عز وجل والله يؤتي من فضله، لكن الحسب عبادة، ما قال حسبنا الله ورسوله. هنا حسبنا الله هنا وحده ندعو به. نعم نعم حسبي الله وكفى، ليس وراء الله منتهى. ها حسبنا اي نعم سمع الله اي نعم لمن دعا، حسبنا الله وكفى ليس وراء الله منتهى. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الله أكبر. نعم يا نعم يا صاحب السؤال أهلا وإليك. نعم يعني سلطنا أين سلطنا لهم قرنا أين أو سلطنا عليهم لامتحانهم أين، فزينوا لهم ما بين أيديهم وخلفهم. نعم الله يسلمك. في جل في جل في جن صلاة الجنازة ما تقولون بعد التكبيرة الثالثة؟ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم نحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة. ثم تدعو للذين تصلي عليهم أو تصلي عليه أو الطفل، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخر. الطفل اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. ثم بعد التكبيرة الرابعة تسلم. إذا زدت اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، شيء جيد مثل هذا الدعاء. نعم استفت. بسم الله. ها يا أخواننا في شيء ولا؟ بسم الله هاتوا. الله المستعان. تكرار ساعة أو مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المنصفين سليم الطباع. كما تعلم يعني الندم على ما فات قطع القطع، يعني الإقلاع عن الذنب حالا، والندم على ما فات والعزم ألا يعود. وإذا كان يتعلق بحق آخر فيستبيح منه أو يمكنه من أن يقتص. إذا لم يتمكن من أن يمكنه من القصاص يعني يدعو له أو يحاول أن يعني يرد إليه مظلمته بأي طريق. هذا الشرط الرابع. نعم نعم يا شيخ. ها قبل إذا دخلت المسجد تصلي من ذوات الأسباب تصلي ركعتين، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هاي تحية. إذا دخلت المسجد والصلاة مقامة مثل الفجر بعض إخواننا يجهلون، لا يكفي تكفي الفريضة.